ولا العين. فنانة سعاد محمد، يعني لما حضرتك جيتي مصر عملتي الفيلمين دول الاغنيات حضرتك قلتي عليهم، لكن قبل كده بداياتك الحقيقيه مع الغناء هل كانت في مصر ولا كانت في لبنان مثلا؟ الحقيقه هي انا اول ما ابتدات في المغنى غنيت مظلومه يا ناس، كنت لسه ما جيتش مصر. لما جيت مصر غنيت الاغاني بتاعت الافلام اللي بقول عليها. طيب لو سألت حضرتك عن برضو عمل من الأعمال اللي اشتهرتي بيها جدا، يعني في أغنية اللي بقول فيها من غير حب الدنيا دي ايه، دي كمان اشتهرت فيها لما جيت مصر كمان، وغنيت الأغنية دي على المسارح وسجلتها في الإذاعة من غير حب الدنيا دي ايه، أغنية حلوة. سعاد محمد، حضرتك اذا بقالك يعني فتره طويله قوي في مصر، كم سنه تقريبا؟ الحقيقه انا جيت سنه 48 عملت الفيلم فتاه من فلسطين، وبعدين رجعت تاني غنيت في لبنان في سوريا في بلاد العربيه كلها، ورجعت تاني سنه 52 عملت فيلم انا وحدي اللي فيه الاغاني فتح الهوى الشباك والقلب ولا العين والحاجات دي. بعدين يعني رجعت تاني كمان انا، لانه انا بغني في كل بلاد العربيه انت عارف حضرتك، وبرجع تاني مصر بسجل للاذاعه او بعمل افلام. عملت مثلا فيلم الشيماء، عملت فيلم شهيده الحب الالهي غناء، حضرتك قدمتي غناء مش تمثيل يعني. هو كان تمثيل، لكان هو بس فتاه من فلسطين والقلب ولا العين.

يرد عليه صوت نسائي، يرد في التليفون بتاعه صوت نسائي، لازم صوت ذكر هو اللي يرد، لأن قال الدرجات ويصلي الفرض حاضر وشديد قوي وكده. ما كنتش اخرج الا افواج، يعني مثلا انا وامي واخويا وابويا، ومش يعني قطيع كده ماشي لوحده كده، انما انا لوحدي ولا اتصور ان حاجه ممكن زي يعني زي دي تحصل. بتصور انه الشديه كانت ازيد، ولا حضرتك زي ما تقولي كانت طبيعيه في الوقت ده؟ انا ما كنتش حاسه انها ازيد. كان في طبعا بنات زميلاتي في المدرسه كانوا بيقولوا لي في نادي الجزيره، وكانوا بيقولوا لي بنروح نعوم في نادي الجزيره في البسين ومش عارف ايه. ابويا ما كانش عنده حكايه نادي الجزيره دي، كانت ممنوعه، انما اداني حته درس بقى عمري ما انساه. قال مش انت غاويه نادي؟ وعمال زن عليه لازم نشترك في حاجه اسمها نادي، قالوا وبتاع، وعمري ما كنت شفته كده. فقال انت عايزه نادي؟ طيب حاضر. فاختار لي يوم وقال لي وراح كنت أمي عندي 11 سنه وعنده كانت حكمه فظيعه ابوي، وقال لي ادي المايو اهو، وانا هقعد هنا بعيد اقرا جورنال، وانت خشي في البسين ولوحدك وما تجريش قبل الساعه 2. وكنا ساعتها مثلا الساعه 11 الصبح. فلا كنت بعرف اعوم، ولا كنت بعرف اقف، ولا كنت بعرف اتكلم، ولا عمري كلمت ناس، ولا مش عارفه ايه. فلقيت الميه، نزلت على السلالم، وقفت في الحته اللي مش غويطه قوي زي اللوح، لقيت عيال حوالي اللي بيشد رجلي واللي بيزقني واللي بقى عارفه الحاجات ديت. فرجعت له قلت له لا خلاص مش عايزه بقى اروح بقى. قال لي لا انا قلت لك لحد الساعه 2. فضلت واقفه زي اللوح اعيط لحد الساعه 2. وطبعا بعد كده انا عمري ما نزلت البحر الا في فيلم رد قلبي، كان مشهد لنزول البحر. وعملت ايه؟ يعني قعدت اعيط لعز الدين ذو الفقراء الله يرحمه، قلت له في عرضك انا ما اعرفش في الحاجات دي وعمري وبتاع. قال لي لا لو كانت والدتي يتطلب، هو كان فنان قوي، يتطلب المشهد ان والدتي تلبس مايو وتقف في البحر، كنت طلبت منها. ده ما فيش قدام الفن حاجه ما دام الكاميرا دايره. واخيرا طبعا يعني انا بحب شغلي وبحب يعني عارفه كنت خجلانه قوي، انما عملت المشهد، وبعد كده مشاهد كتير جدا بالمايو عارفه. ودلوقتي بقيت انزل لوحدي كده من غير عياط ولا حاجه. أول مرة، وأنا استمع إلى جزء من برنامج أول مرة للإعلامية نادية توفيق مع الفنان الكبير محمد منير. أول مرة برنامج تعده وتقدمه نادية توفيق. أخواتي وأخواتي في العوبة، السلام عليكم. أخوتي ما زالت لقاءاتنا متواصلة مع الفنان محمد منير وأحدث أعماله. أما فقرة أول مرة من زمان فهي تعود بنا إلى ذكريات فنية بعيدة وعزيزة علينا جميعا، إحداها مع الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب. وهذه الفقرة تستغرق ساعة كاملة، ولذا فإن إذاعة صوت العرب فضلت أن تقدمها يوم ذكرى رحيله الموافق الأحد 3 من شهر مايو، أي بعد يومين فقط، حيث أن إذاعة صوت العرب سوف تخصص ذلك اليوم بأكمله تقريبا للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال. أما ذكرى رحيل سباح العالمي الراحل عبد اللطيف أبو هيف فقد مرت أيام قليلة على رحيله، وبرنامج أول مرة يعتز بتسجيل تم معه ومع حرمه السيدة الفنانة منار أبو هيف وابنهما ناصر، وقد مر على هذا التسجيل سنوات عدة قد تتجاوز 30 عاما. إخوتي يتواصل اللقاء في الفقرة الأولى في البرنامج مع الفنان محمد منير. نقدر نقول إنه مثلا أول عمل غنيته في حياتك فاكره أول شيء؟ أول عمل طبعا فاكره، هي ما أصلا ما بقاش في حكاية أول عمل. لا فكرنا بأي مجموعة أعمال يعني. أنا فاكر علموني عينيكي وأمانة يا بحر ويما، وبعد كده حدوتة مصرية مع العبقري الرائع يوسف شاهين، وبعد كده مرحلة الليلة يا سمرة وشبابيك. كل فترة في وسط الدائرة مجموعة تانية استعنت بعزفين أجانب ونوع من الاحتكاك اللي كان بيني وبينهم. ما يعني ما فيش لك ألحان خاصة بيك؟ أنا ما بلحنش خالص. لا خالص ما فكرتش. مش ما يعني مش مش موهوب في ده يعني ربنا. طيب انا طبعا مكسوف، انا كان لسه ابقى كل هذه مغني وممثل وملحن وموزع بس لان في ناس كتيره في الدنيا كلها بتعمل ده، بتكتب وبتلحن لنفسها وبتوزع لنفسها لكن انت قادر لو فكرت؟ لا لا ما عنديش الموهبه التلحين، لا ما انما ممكن تتدخل في اللحن اللي هتأديه او يكون لك راي، يكون لي راي شيء لكن اتدخل لا، لكن يكون لي راي يعني تدخل هنا بالمعنى الديكتاتوري ده انا ما بحبوش، لان انا ممكن تلاقي اسامي بسيطه جدا انا مقتنع بيها وجديده خالص، وده في تاريخ الصغير المتواضع ده هتلاقي اسامي كتيره جديدة. في التلحين وفي في الكلمات انا مش مش مش ضد اي حد يضيف لي، بالعكس انا دايما بحتاج في كل فتره لدم جديد. دم جديد ده بيخليني انا كمان اكثر شبابا، يعني الشباب اللي حواليا ده هو بيديني انا الشباب، بيديني انا الاحساس بالحيوية دي دايما. ومع أحدث أعمال الفنان محمد منير، الكلمات مجدي نجيب، اللحن وجيه عزيز، التوزيع الموسيقي أسامة الهندي. مش خايف وانا عالي، قلبك من الحزن مش خالي، معاك معاك

طب أدي صورة الشيخوخة الكبيرة أم 120 سنة دي إزاي؟ كان عندك كم سنة في الوقت ده يا أستاذ عبد الوارث؟ كان عندي سنة 17 و 18 مثلا، نحط عليهم 6 سنين، ما أنا بقى في 894 يحط عليهم 6 سنين يبقى زي 23. وكنت تعمل دور راجل عجوز بالمكياج. أعمل إيه؟ طيب المكياج أقدر أصلحه، أقدر أخلي الدقن مثلا عريضة وتقيلة ومش طويلة ممكن. طيب والرعشة أدي شيخوخة إزاي؟ الفكرة بقى العجيبة اللي جاتني إني أروح لواحد دكتور. فروحت لواحد دكتور ورفعت الفيزيتة ودخلت، قال لي تفضل عشان يفحصني. قلت له لا تفضل انت، انا عاوز اسالك اسئله. الشيخوخه اعراضها تبقى ايه؟ مفيش، كل الشيوخ بيرتعشوا؟ وبعدين فكر كده شويه قال لي لا. قلت له امال ايه؟ قال لي في شيوخ عندهم تصلب، حاله تصلب في اعضائهم الجسميه، فده ما يرتعش بس يبقى متصلب كده. قلت له طب متشكر. وصلنا معكم أيها الإخوة إلى نهاية اللقاء من برنامج صندوق الدنيا لهذا الأسبوع، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم. وحتى ذلك اللقاء لكم منا أرق التحايا. صندوق الدنيا، إعداد سماح الشامي.